بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القرآن تدبر وعمل. سورة البقرة، الجزء الثالث، الصفحة 49، الوقفات التدبرية. أولا، فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وقد أمر الله سبحانه بالتقوى عند الوفاء حسب ما أمر بها عند الإقرار، تعظيما لحقوق العباد وتحذيرا عما يوجب وقوع الفساد. السؤال: لماذا أمر الله سبحانه بالتقوى عند الوفاء وأمر بها ثانية عند الإقرار؟ إذن هذا لأجل تعظيم حق العباد، فحق الله عظيم وحق العباد عظيم، وإذا قصر الإنسان في حق الله فقد عرض نفسه للعذاب، وإذا قصر في حق العباد فيكون قد قصر بحق الله الذي أمر بأداء حق العباد وقصر بحق العباد. وسعادة الإنسان بإخلاصه لله وبإحسانه إلى عبيد الله. ثانيا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. خص القلب بالإثم إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله. السؤال: لماذا خص الله تعالى ذكر القلب في هذه الآية؟ الجواب: بالقلب يتعرف الإنسان على ربه، وبالقلب يذكر الإنسان ربه، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فينبغي على الإنسان أن يهتم غاية الاهتمام بإصلاح قلبه، ولا يصلح القلب إلا بكلام الرب. ثالثا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وقد اشتملت هذه الآية الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة ومصالح عميمة، دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم، لاشتمالها على العدل والمصلحة وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات وانتظام أمر المعاش. السؤال: ما الذي يصلح دين الخلق ودنياهم؟ الجواب: الذي يصلح دين الخلق ويصلح دنياهم اللجأ إلى الله بمعرفة الله تعالى وبمعرفة أسمائه وصفاته وكلامه وشرعه، وأن يسير الإنسان على مراد الله تعالى. رابعا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لما أن تقدم الوسيلة على المسؤول أقرب إلى الإجابة والقبول. السؤال: لماذا قدم السمع والطاعة على طلب الغفران؟ الجواب: لأن الإنسان حينما يطلب المغفرة ينبغي أن يكون مقبلا إلى ربه مطبقا أوامر الله تعالى. خامسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية عن الضرر. فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا. السؤال: تكاليف الشريعة كلها رحمة وإحسان، دلل على هذا من خلال هذه الآية. الجواب: إن الله سبحانه وتعالى كلف العبادة بتكاليف شرعية، ولكن هذه التكاليف على مقدور الناس وليست فوق مقدورهم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن الله كلفهم بما يستطيعونه. سادسا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جاءت العبارة في الحسنات بلها من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها فتضاف إلى ملكه، وجاءت في السيئات بعليها من حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة، وهذا كما تقول: لي مال وعلي مال. السؤال: ما سر التعبير القرآني في ذكر الحسنات بلها والسيئات بعليها؟ سابعا، وقبل أن نجيب على سابعا، أقول: ربنا جل جلاله من رحمته أنه خلقنا وهو غير محتاج إلينا، وعلمنا سبحانه وتعالى، وأمرنا بتكاليف هي غير شاقة علينا، وأن المرء حينما يعمل فكسبه لنفسه، فهذا من رحمة الله بنا. سابعا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وقوله اعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. ما الأمور الثلاثة التي يحتاج إليها المذنب؟ إذن يحتاج الإنسان إلى الستر فيما بين العبد وبين ربه، فيما بين العبد وبين الناس، في أن يوفق إلى الطاعة وعدم المعصية. إذن الإنسان يحتاج إلى ربه في كل حين، ولا يستغني عن ربه طرفة عين. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، فرهان هو أن يدفع لصاحب الحق شيئا، مقبوضة هو أن يدفع لصاحب الحق شيئا ليضمن حقه، طبعا هي حركتها ليضمن حقه حتى يرد المدين الدين، إسرى مشقة وثقلا. العمل بالآيات: اقرأ الآيتين آخر سورة البقرة في ليلتك ففيهما كفاية لمن قرأهما. طبعا هذا أخذ بالحديث القائل: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من جميع الشرور. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية والآية التي تليها. ثانيا: احرص اليوم بعد فراغك من أي طاعة وعمل خير أن تسأل الله تعالى المغفرة. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن بعد الطاعة جاء بالمغفرة، فعلى الإنسان أن يواظب بعد الطاعات يأتي بالاستغفار، لأنه محل إجابة. ثالثا: اعمل اليوم عملا صالحا بلسانك أو مالك أو جوارحك، ثم ادعو بدعاء، فهو أرجى لقبول دعائك. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. التوجيهات: أولا، كاتم الشهادة آثم قلبه، فكيف بمن يكذب في الشهادة؟ ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا في كتمانها إثم القلب، فما بالك بتغييرها وتبديلها، نسأل الله السلامة. ثانيا، السمع والطاعة لله سبب لنيل مغفرته سبحانه. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثالثا، موالاة الله سبحانه وتعالى سبب للانتصار على الأعداء. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.